بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في مدارسة كتاب أصول مذهب الشيعة إلى كلام حول موقف الرافضة أو اعتقادهم في مصادر الإسلام. شرحنا موقفهم من القرآن الكريم، ثم شرع في بيان موقفهم من السنة، وقد انتهينا إلى الكلام حول موضوع مهم جدا وهو رجال أسانيدهم. فإن الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، ولولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. ولأن الشيعة لا حظ لهم على الإطلاق في علم الحديث وعلم الرجال، فمن ثم وجد في كتبهم ورواياتهم الزندقة والإلحاد والطعن في القرآن والطعن في أحكام الإسلام كما يعني أشرنا من قبله. فماذا عن الإسناد، وماذا عن أقسام الحديث، وماذا عن الروايات عند أو الرواة عند الرافضة؟ يقول إن مصنفي هذه المدونات لم يحصل لهم ملاقاة الأئمة. ده أول القصيدة، يعني أصلا الذين رووا هذه الروايات الطويلة العريضة عن الآلاف أحيانا عن الأئمة لم يحصل التقاء مباشر مع الأئمة. يقول إن مصنفي هذه المدونات لم يحصل لهم ملاقاة الأئمة، وما أخذوا أقوالهم إلا بواسطة رجال بينهم وبين الأئمة. فما حال هؤلاء الرجال الذين رووا كل ذلك الضلال عن جعفر وغيره؟ لقد شهد طائفة من أعلام السنة بأن الروافض من أكذب الناس في الحديث، واتقوا الرواية عنهم، لكن الاثنى عشرية لا تقبل هذه الشهادات، فهي لا تقبل الروايات العامة كما يقولون، فضلا عن الأخذ بجرحهم. وقد استقرأ صاحب التحفة الاثنى عشرية أحوال رجالهم في الكتب الأربعة من خلال ما تقوله عنهم كتب الشيعة نفسها، كما فعل ذلك صاحب الصواقع المحرقة لإخوان الشياطين والزندقة من تأليف نصير الدين محمد الشهير بخواجة نصر الله الهندي المكي، وقام الشيخ محمود الألوسي باختصار كتاب باسم مختصر السواقع المحرقة. وقدم الألوسي رحمه الله في كشف غياهب الجهالات إلمامة موجزة بأحواله، كما صدر حديثا كتاب بعنوان رجال الشيعة نشرته دار الأرقم تأليف عبد الرحمن الزرعي. درس فيه مؤلفه مجموعة كبيرة من رجالهم من خلال مصادر الشيعة وما قد يوجد في مصادر السنة، وهي خطوة تستحق الإشادة. إذن أحد محاور مواجهة يعني أساطير الشيعة وخرافتهم وكذبهم أن العلماء أو بعض العلماء درس أو أفرد بالدراسة رجال أسانيد عند الشيعة، واعتمد أساسا على مراجع الرجال عند الشيعة ماذا تقول في هؤلاء الرواة. يقول وتبين من خلال ذلك أن رجال كتبهم في الغالب ما بين كافر لا يؤمن بالله ولا بالأنبياء ولا بالبعث والمعاد، ومنهم من كان من النصارى ويعلن ذلك جهارا ويتزيى بزيهم ولم يدع صحبتهم، ومنهم من أعلن جعفر الصادق كذبهم ونص على ذلك باعتراف كتب الشيعة وقال يروون عنا الأكاذيب ويفترون علينا أهل البيت، إلى غير ذلك من أحوال رجالهم وأنواع ضلالهم. وقد ذكرت هذه المصنفات جملة من أسماء هؤلاء الرجال الذين ذهبوا لهذه المذاهب الملحدة. لخص شيخ الطائفة الطوسي وصاحب كتابين من كتبهم الأربعة في الحديث التهذيب والاستبصار أحوال رجالهم باعتراف مهم أجراه الله سبحانه وتعالى على لسانه. يقول الطوسي: إن كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة. ومع ذلك الطوسي نفسه يقول: إن كتبهم معتمدة. إن كثيرا من مصنفي أصحابنا ينتحلون المذاهب الفاسدة، ومع هذا يقول إن كتبهم معتمدة. فكأن المهم عندهم تشيع الرجل، ولا يضر بعد ذلك انتحاله لأي مذهب فاسد. ولكنهم يردون روايات الزيدية، كما ردوا روايات زيد بن علي مع أنه من أهل البيت، كما فعل الطوسي في الاستبصار مع أن الزيدية شيعة. إذن المقصود عندهم هو الإمامي أو الغالي، ولهذا ارتضوا أمر الجارودية مع أنها من غلاة الزيدية، ولكن ارتضوا مذهبها لأنها تكفر معظم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترد مروياتهم فتشاركهم في عموم مذهبهم. ثم بعد ذلك لا يضر أن يكونوا من أصحاب المذاهب الفاسدة والنحل الزائفة، بل قرر جملة من علماء الرجال عندهم كابن الغضائري وابن المطهر الحلي بأن القدح في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه، مدام إماميا غاليا رافضيا فالقدح في عدالته وفي دينه لا يؤثر في روايته، القدح في دين الرجل لا يؤثر في صحة حديثه. لكن هناك جملة من رجالهم ورواة مذهبهم هم من الغلاة، كما نص على ذلك شيوخ المذهب القدامى، فلم يكونوا يأخذون برواياتهم، ولكن هذا القدح في هؤلاء الرجال لم يرتضه الشيعة المتأخرون بحجة غريبة. يعني هؤلاء الرواة كانوا في عند قدامى علماء الشيعة يرون أنهم من الغلاة ويرفضون إيه؟ روايتهم. الشيعة المتأخرون رفضوا كلام أوائلهم في هؤلاء الغلاة. إيه الحج قالوا؟ قالوا أن المذهب بتاعنا مذهب يتطور ويتغير، فما كان عند الأقدمين غلوا أصبح الآن من ضروريات المذهب. واضح؟ فبالتالي ينبغي أن نرفض كلام الأوائل أو الأقدمين الذين انتقدوا هؤلاء الرجال. يعني هو يعني الشيعة لما تيجي تدرس بس هذه القضايا عندهم أنت تشعر أنت أمام ناس حواء زي الحاوي، ما فيش منطق ولا احترام العقل ولا العلم ولا النقل ولا أي شيء، هي أشبه ما يكون ببلطجة علمية، بلطجة هي كده، ما تحاولش تناقش ويعملهم عايزينه. أي ولما يحرجوا جدا يبدأ على طول يفزع للإيه؟ للتقية. فدين يعني لا يقف على عكازين حتى، مش على أقدام، هو دين منهار من أساسه. واضح؟ كذلك برضو الحملات اللي بتحصل في الإعلام أحيانا بعض الناس ما زالوا يعني يرتضون أن يكونوا لسان الشيعة المسموم في مصر. واضح؟ الذين يعني ما زالوا يعني يصرخون ويصيحون السلفيين دول بيفرقوا الأمة والمذهبية وكذا، هي اللي مش هتطول، لأن هو هي الأيام كل ما بيمر الزمن كل ما تتساقط الأقنعة أكثر وأكثر عن الشيعة وعن عملائهم في بلادنا. يعني هي مسألة وقت، لأن الكذب ليس له رجلين، الكذب لازم هيتفضح في يوم من الأيام. فمن ثم حتى هذه الحملات هي ملهاش نفسها، لن يطول ولن يكتب لها البقاء، لأن الشيعة نفسهم بسبب حماقتهم السياسية يكشفون أنفسهم بأنفسهم، وأحداث المدينة المنورة ليست بعيدة عننا الآن، ومطالبهم في البحرين، البحرين دي المحافظة 14 من محافظات إيران، وتصريحاتهم التي ليس فيها أي نوع من المغاربة، وبعضهم واحد اسمه شيرازي أعلن الأسبوع الماضي أننا سنحول موسم الحج القادم إلى بحر من الدماء. لماذا؟ أنه الآن بدأوا يطالبون بمطالب جريئة جدا في داخل الحرمين الشريفين، عايزين يعيدوا بناء القباب والمقابر الثاني على يعني مقابر أئمتهم المزعومين في السعودية أو في المدينة، يعني في البقيع بالذات، الولع الشديد بال، وبدأوا عايزين يجمعوا يعملوا نوع من الاكتتاب الأموال لإعادة بناء الإيه؟ هذه القبور وتعظيمها وإشهادتها ونحو ذلك. فبدأ الصدام الآن يأخذ صورة فيها نوع من التبجح واستغلال للظروف السيئة لبعض البلاد الإسلامية خاصة يعني السعودية. فالآن هم مطالبهم بدأت سقف المطالب يرتفع أكثر وأكثر، ويطمعون ويستغلون الظروف العالمية والظروف الداخلية في بعض البلاد من أجل البلبلة من جديد. فمن الآن بيعلن واحد منهم من الموسم الحج سوف نجعله لكم أيها السنة بحرا من الدماء. دماء مين ده؟ ما فيش لا يهود ولا نصارى في الحج. فيعني اللي نايم ممكن يصحى، بس ربما يكون بعد فرات الأول، لأن في ناس ما زالت بتعمل بلطجة برضو في عالم الفتاوى وهذه الأشياء، وهي كده يعني المية نار والنار مية، زي الحاوي ما بيعمل بالضبط، وبيظنوا أن الناس سوف يعني تصغي لهم. الناس لأن أصبح في وعي أكثر، والشيعة نفسهم يكشفون أنفسهم بأنفسهم بصورة يعني أكثر وقاحة وجرأة، فهي مسائل أيام أو فترات طويلة وسينكشف من العدو الحقيقي لأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة، هي مسألة وقت. واضح؟ فمن مظاهر هذه البلطجة العلمية إنجاز التعبير أو الفكرية، طريقة التعامل في مثل هذه القضايا العلمية الحساسة. لما تنظر في علم الإسناد وعلم الحديث عند أهل السنة، فعلا هذا هو الدين الحق الذي قال فيه أعتى أعداء الإسلام من المستشرقين اليهود، قال: ليفخر المسلمون ما شاءوا بعلم حديثه. علم لم تصل بشرية إطلاقا لأي يعني لعشر معشاره في الدقة والتثبت والتحري، مما يدل على أن هذا هو حراسة الله عز وجل لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون. لأن القرآن أيضا لا يحفظ إلا بالسنة، السنة تشرح القرآن والسنة تشرع أحكاما زائدة على القرآن. يقول إن الجملة من رجالهم ورواته مذهبهم هم من الغلاة، من غلاة الرافضة. ومن اللي حكم عليهم بغلاة؟ شيوخ الشيعة القدامى في القرون الأولى، وكانوا يرفضون روايتهم على أساس أنه من الغلاة. لكن هذا القدح في هؤلاء الرجال لم يرتضه الشيعة المتأخرون بحجة غريبة، وهي أن المذهب يتطور ويتغير، فأصبح ما يعتبر عند القدامى غلوا هو اليوم من ضرورات المذهب الشيعي، فصارت مقاييسهم في نقد مذاهب الرجال تتغير من عصر لعصر تبعا لتغير المذهب وتطوره. قال الممقاني وهو أكبر شيوخهم في علم الرجال في هذا العصر: إن القدماء يعني من الشيعة كانوا يعدون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب الشيعة غلوا وارتفاعا، وكانوا يرمون بذلك أوثق الرجال كما لا يخفى على من أحاط خبرا بكلماتهم. هناك أمر آخر وأخطر من هذا: لقد جاءت روايات بأسانيد ثابتة وصحيحة لديهم، هم نفسهم يصحون هذه الروايات، جاءت روايات ثابتة وصحيحة لديهم تذم وتلعن مجموعة من الكذابين الذين قام الدين الشيعي على روايتهم، تذمهم بأعيائهم بأسمائهم، فلم يقبل شيوخ الشيعة الذم الوارد فيهم. وطبعا لم يقبلوا ليه؟ لأن لو قبلوا هذا الذم فسيصبحون من أهل السنة ويتحرروا من يعني شذوذ الروافض، وقد فزعوا إلى التقية لمواجهة هذا الذم. وهذا ليس له تفسير إلا رد قول الإمام من وجه خفي. لو أنتم بتقولوا الأئمة معصومين والأئمة يحكمون بكذب هؤلاء الوضعين والدجالين والكذابين، فالرد جاهز إن الأئمة قالوا ذلك إيه؟ على سبيل التقية. نعم. يقول: وإذا كان منكر نص الإمام كافرا في المذهب الشيعي فهم خرجوا بهذا عن الدين رأسا، لأنهم ردوا كلام أئمتهم في حكمهم على هؤلاء الرواة بالوضع والكذب. وقد اعترف محمد رضا المظفر وهو من شيوخهم وآياتهم المعاصرين، اعترف بأن جل رواتهم قد ورد فيهم الذم من الأئمة. يعني هذا شيعي منهم، هو بيعترف أن جل الرواة، معظم الرواة، ورد فيهم الذم، نصوص تذمهم من إيه؟ عن طريق الأئمة، ومفروض الأئمة دول عندهم إيه؟ معصومون. ونقلت ذلك كتب الشيعة نفسها، قال وهو يتحدث عما جاء في هشام ابن سالم الجوالقي من ذم، قالت وجاءت فيه مطاعن كما جاءت في غيره من أجلة أنصار أهل البيت وأصحابهم الثقات. والجواب عنها مفهوم، احنا فاهمين بعض، ايه هو الجواب مفهوم؟ يعني ليس خير، يقول وجاءت فيه مطاعن كما جاءت في غيره من أجلة أنصار أهل البيت وأصحابهم الثقات، والجواب عنها عامة مفهوم. يعني العلة المعروفة عندهم هي الايه؟ إن هذا صدر منهم على سبيل التقية. ثم قال وكيف يصح في أمثال هؤلاء الأعاظم قدح، وهل قام دين الحق وظهر أمر أهل البيت إلا بصوارم حججهم؟ لاحظ كيف يصنع التعصب بأهله، فهم يدافعون عن هؤلاء الذين جاء ذمهم عن أئمة أهل البيت، ويردون النصوص المروية عن علماء أهل البيت في الطعن فيهم والتحذير منهم، والتي تنقلها كتب الشيعة نفسها، فكأنهم بهذا يكذبون أهل البيت، بل ويصدقون ما يقول هؤلاء الأفاكون، حيث زعموا أن ذم الأئمة لهم جاء على سبيل التقية، فهم لا يتبعون أهل البيت في أقوالهم التي تتفق مع نقل الأمة، بل يقتفون أثر أعدائهم ويأخذون بأقوالهم، ويفزعون إلى التقية في رد أقوال الأئمة. وهناك مجموعة من رجالهم تميزوا بالإكثار من الرواية في كتبهم، وهم يحظون بتوثيق شيوخهم على الرغم من أنهم قد لعنوا أو كفروا أو كذبوا على ألسنة الأئمة وباعتراف كتب الشيعة نفسها. وفي ظني أن جمع ما ورد في هؤلاء الرجال الذين شاعت رواياتهم في كتب الاثنى عشرية، جمع ما ورد فيهم من ذم في كتب الشيعة وما قد يوجد من ذلك في كتب السنة، يسهم في إيضاح الرؤية وكشف الكذب على أهل البيت، ويسقط الكثير من تلك الروايات السوداء التي أخذت بالشيعة بعيدا عن جماعة المسلمين، ويكشف الأمر أمام عوام الشيعة وجهالهم الذين لا يعرفون عن مذهبهم إلا أنه مأخوذ عن أهل البيت كما خدعهم بذلك شيوخهم، وما علموا أن تلك الروايات جاءت بواسطة حثالة من الكذابين الذين تبرأ الأئمة منهم وكذبوهم. فالعوام في الغالب في غفلة عن مذهبهم وما يراد بهم. ويأتي على رأس هؤلاء الذين تميزوا بكثرة الرواية عندهم جابر الجعفي. قال الحر العاملي روى 70,000 حديث عن الباقر عليه السلام، هو راوي واحد روى 70,000 حديث عن الباقر عليه السلام، وروى 140,000 حديث، والظاهر أنه ما روي، ما فيش حد تاني روى أكثر من ما روي بطريق المشافهة عن الأئمة عليهم السلام أكثر مما روى جابر أي الجعفي. إذن فجابر يأخذ المرتبة الأولى في الرواية من ناحية العدد. وإذا لاحظنا أن مجموع أحاديث كتبهم الأربعة، كتب الأربعة الأصول، لم تبلغ إيه؟ سوى 244 ألف حديث، يبقى 44,244 حديث. أدركنا ضخامة ما رواه جابر الجعفي لما كتب الأربعة فيها 44,244، هو نفسه روي بس كام؟ 70,000 حديث، وروى أيضا 140,000 حديث. 70,000 دي عن الباقر بس، غيرها بقى كام؟ 140,000 حديث. فهذا يعني ندرك بهذا ضخامة ما رواه جابر الجعفي، وأن روايته تأخذ النصيب الأكبر في المدونات الشيعية، فهو أحد أركان دينهم. جاء في رجال الكشي وهو أصل كتب الرجال عندهم عن زرارة بن أعين قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر فقال، انتبهوا لهذا، من أبو عبد الله؟ جعفر الصادق. فزرارة بن أعين بيسأل أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر، فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة، وما دخل علي قط. ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط. فالإمام الصادق هنا جعفر الصادق يكذب ما يزعمه جابر من روايته عنه وعن أبيه، فكيف إذن يروي هذا العدد الضخم من الأحاديث عمن لم يلتقي به أو لم يلتقي به إلا مرة واحدة، مع أنه في الروايات يصرح بالسماع والتحديد، حدثني سألته سمعته، فاتقابلته مرة واحدة، وابنه جعفر الصادق لم يلقه قط، ثم يروي هذا الكم الهائل من الروايات. ولم يجد شيخهم الخوئي مخرجا من هذه الرواية التي تكذب جابرا إلا أن يفزع إلى التقية، فقال لا بد من حمله على نحو من التورية، لا بد من حمل الرواية دي اللي هي سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أحاديث جابر فقال ما رأيته عند أبي قط إلا مرة واحدة وما دخل علي قط. يبقى نقول إيه الحوثي أو الخوئي شيخهم بيقول إيه، لابد من حمله على نحو من التورية لتقيه، لأنه يرى أنه من ثقاتهم، حيث يقول الذي ينبغي أن يقال إن الرجل لابد من عده من الثقات الأجلاء، هي كده لابد من عده من الثقات الأجلاء، واستشهد لذلك بالتوثيق بعض شيوخهم له كابن قولويه وعلي بن إبراهيم والمفيد. ثم يقول ويقول الصادق في صحيحة زياد إنه كان يصدق علينا، وقد جاء في جامع الرواية الإشارة إلى أن هذه الرواية التي يصفها الخوئي بالصحيحة قد رويت عندهم بطريق مجهول، وما أدري لما لم يؤول الرواية الأخرى ويأخذ بهذه الرواية بلا دليل. يعني في رواية هو دي الكلمة إنه كان يصدق علينا رويها مجهول، واحد تاني قال لنا أنا صحيح، فهو انحاز لكلمة الرواية التي تقول إنها إيه صحيحة عنه. كما أن المفيد الذي يعتبره الخوئي ممن وثقه كان ينشد أشعارا كثيرة عنه يستدل بها على اختلاطه، على اختلاط جابر الجعفي. كما أن النجاشي قال عنه عن جابر الجعفي وكان في نفسه مختلطا، يعني عقله في اضطراب. وقال هاشم معروف إن جابرا الجعفي من المتهمين عند أكثر المؤلفين في الرجال، وقال وهو يحكم على بعض رواياتهم في سند هذه الرواية صباح المزني وجابر الجعفي وهما ضعيفان، وقد ورد في جابر قدح ومدح، والأكثر على أنه كان مخلطا. كما أن النجاشي وهو خبير رجالهم وصاحب أحد كتبهم الأربعة في الرجال ذكر أنه النجاشي توفي سنة 50 و400، بيقول على جابر الجعفي على جابر الجعفي قل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام، نادر جدا ما يأتي عنه حديث في الحلال والحرام، لكن الخوئي واحد تاني من علمائهم يقول فإن الروايات عنه في الكتب الأربعة كثيرة في الحلال والحرام. فهذا قد يشير إلى شيء آخر، يعني واحد بيقول قل ما يورد عنه شيء في الحلال والحرام، والتاني بيقول الروايات عنه في الكتب الأربعة كثيرة في الحلال والحرام، هذا يشير إلى شيء، قد يشير إلى شيء آخر، وهو إيه؟ أن الرجل بالإضافة إلى كذبه في نفسه قد كثر الذين يكذبون عليه. وهذا ما صرح به النجاشي في رجاله حيث قال روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح. وقال هاشم معروف في ترجمة عمر بن شمر ضعفه المؤلفون في الرجال ونسبوا إليه أنه دس أحاديث في كتب جابر الجعفي، وأنه كان يضع الأحاديث في كتب جابر الجعفي وينسبها إليه. فهذا جانب آخر يكشف كذب هذه الروايات الكثيرة المنتشرة في كتبهم عن جابر. كما جاء في روايتهم ما يثبت أن جابرا أحد المجانين، وإن زعموا أنه افتعل ذلك خشية بطش الخليفة، يعني روايات أو الحكم بعض العلماء اللي قالوا أنه كان اختلط عقله اختلط، افتعلوا بقى يعني دافعوا عن روايات الاختلاط بانه ايه ده هو كان بيمثل انه مجنون عشان الخليفه لا يبطش به. كل شيء له الرد جاهز عندهم يعني. فادعوا ان جابرا اختلط افتعل ذلك خشيه بطش الخليفه. كما صورته روايتهم بانه واحد من امهر السحره والمشعوذين وان لم تسميه بذلك. واذا لاحظنا ان جابرا قد شاركت رواياته في كثير من اركان الكفر في المذهب الشيعي، فهو الذي روى في الكافي انه لم يجمع القران كله الا الائمه، وسبق ذكر تفاصيل هذه الروايات، وهو اول من وضع التاويل الباطني في كتاب كما سبق ان تكلمنا عن التاويل الباطني. وجاء في روايتهم ما يشير الى وجوب كتمان تلك التاويلات الى غير ذلك مما اسهم به في تشييد الكفر والضلال، كما ان روايته هي من اكبر الادله على كذبه وبهتانه. وقد شهد علماء السنه بانه احد الكذابين المفترين. قال الامام ابو حنيفه رحمه الله: ما رايت احدا اكذب من جابر الجعفي. وقال ابن حبان: كان سبئيا من اصحاب عبد الله بن سبأ، وكان يقول إن عليا عليه السلام يرجع إلى الدنيا. وقال جرير بن عبد الحميد: لا أستحل أن أحدث عن جابر الجعفي. وقال: هو كذاب يؤمن بالرجعة. وقال زائدة: رافضي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. ومثل جابر الجعفي زرارة ابن أعين، توفي سنة 50 و100، وثقه شيوخهم كالطوسي والنجاشي وابن المطهر وغيرهم، واعتبروه أحد الرجال الستة من أصحاب أبي جعفر وأبي عبد الله الذين أجمعت العصابة على تصديقهم. وله روايات كثيرة في كتب الشيعة، كما أن له إخوة وأبناء شاركوا في ذلك، ولهذا قال الطوسي: ولهم روايات كثيرة وأصول وتصانيف. وذكر الخوئي مجموع رواياته في كتبهم الأربعة، اللي هو زرارة ابن أعين، مجموع رواياته في كتب الأربعة الأصول كام؟ يقول أن مجموع رواياته 2094 حديث، وقع بعنوان زرارة في إسناد كثير من الروايات تبلغ 2490 موردا. فقد روى عن أبي جعفر عليه السلام، وقعد جاب التفاصيل عن كل إمام روى كام يعني حديث. هذا ما يقولون. ولكن يقول سفيان الثوري: بيقول لك هنا انه روى عن ابي جعفر وابي عبد الله ورويته عنهما بهذا العنوان تبلغ 82 موردا. 82 مورد، واضح؟ سفيان ابن عيينة بيقول ايه بقى؟ ما راى ابا جعفر، ان زرارة اصلا لم يرى ابا جعفر. ويقول سفيان بن عيينة حينما قيل له: روى زرارة بن عيين عن أبي جعفر كتابا، فرد عليه سفيان بن عيينة: هو ما رأى أبا جعفر، ولكنه كان يتتبع حديثه. وقد جاء في ميزان الاعتدال أن زرارة نسب لجعفر الصادق علم أهل الجنة وأهل النار. ادعى زرارة هذا، روى عن جعفر الصادق وكذب عليه أنه إيه، بيقول أنه هو يعلم أهل الجنة وأهل النار. وقال لابن السماك، يعني زرارة قال لابن السماك: إذا لقيته، إذا لقيت جعفرا الصادق، فاسأله هل أنا من أهل النار أم من أهل الجنة. ولما بلغ ذلك جعفرا قال: أخبره أنه من أهل النار، فمن ادعى علي علم هذا فهو من أهله. ده جعفر الصادق نفسه يعني بقعد يسأله، شوف بقى هو عنده علم أهل الجنة وأهل النار، روح اسأله. فلما راح الرجل ده ابن السماك قال له الموضوع ده، فرد عليه جعفر وقال له ايه: اخبره انه من اهل النار. وبعد تسأله انا من مين في الفريقين، فقال له: قل له لان مثلك من يكذب علي ويدعي انني اعلم اهل الجنة واهل النار فايه، فهو من اهل النار. قال: اخبره انه من اهل النار، فمن ادعى علي علم هذا فهو من اهلها. غير أن بعض آياتهم وشيوخهم في هذا العصر يقول: لم نجد أثرا مما نسبوه إلى كل من زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ومؤمن الطاق وأمثالهم مع أن قد استفرغنا الوسع والطاقة بالبحث عن ذلك، وما هو إلا البغي والعدوان. يعني ما فيش لقناش أي دليل في كتب الرجال عندهم في ذم مين؟ زرارة ولا محمد بن مسلم ولا مؤمن الطاق اللي هو شيطان الطاق. يقول: فكأنه يشير إلى أنه لا أصل لما يذكر عن زرارة من ذم، ده عصبية أهل السنة علينا هم اللي بيدعوا، وأن ذلك من عدوان الخصوم، وأنه بحث عن ذلك في مصادره واستفرغ الوسع في التقصي فلم يجد له أي أثر. فهل هذا حق؟ يقول الدكتور القفاري حفظه الله: لا بد من الرجوع لمصادرهم المعتمدة في الرجال لأجل التثبت من صحة هذه الدعوة، لا سيما وأن عقيدة التقية هي شبهة تمنع الباحث من التصديق. وأولى ما يرجع إليه في هذا الشأن كتب الرجال المعتمدة عندهم، ففي الفهرست للطوسي يتبين أن زرارة من أسرة نصرانية، إذ إن جده سنسن أو سنسن كان راهبا في بلاد الروم، وكان أبوه عبدا روميا لرجل من بني شيبان. ويبدو تأثير زرارة في مذهب الشيعة أشبه بتأثير ابن سبأ، بل قال أبو عبد الله، أبو عبد الله يعني جعفر الصادق، بيقول إيه بقى: ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنة الله. ده أبو عبد الله اللي هو جعفر الصادق نفسه: ما أحدث أحد في الإسلام ما أحدث زرارة من البدع عليه لعنة الله. هذا في رجال الكشي من مصادره. وقال أيضا أبو عبد الله: زرارة شر من اليهود والنصارى ومن قال إن مع الله ثالث ثلاثة. ونقل الكشي أن أبا عبد الله لعنه ثلاثا وقال إن الله نكس قلب زرارة، وذكر روايات أخرى في ذمه. ولذلك كان زرارة كما ينقل الكشي يقول: وأما جعفر فإن في قلبي عليه لفتة، جعفر الصادق كذا في حاجة كذا في قلبي منه يعني. وعلل لذلك راوي الخبر عن زرارة بقوله: لأن أبا عبد الله أخرج مخازية. يعني إيه الأخبار المخزية ومبدعه وضلالته. بلغ تطاول زرارة على أبي عبد الله كما في رجال الكشي أن كذبه في قوله وأساء في القول له. طب إزاي وهو إمام معصوم؟ إزاي تكذبه وهو إمام معصوم في نظرك؟ وكان يتعمد الكذب ويصر على نسبته إليه. ففي رجال الكشي عن محمد بن أبي عمير قال: دخلت ألا على أبي عبد الله عليه السلام فقال: كيف تركت زرارة؟ قلت: تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس، يعني بيضيع صلاة العصر. قال: فأنت رسولي إليه، فقل له فليصلي في مواقيت أصحابي فإني قد حرقت. قال: فأبلغته ذلك. إن إيه أبا عبد الله بيقول لك حافظ على صلاة العصر في وقتها. فقال يعني زرارة: أنا والله أعلم أنك لم تكذب عليه، ولكن أمرني بشيء فأكره أن أدعه. يعني هو اللي أمرني ما صليش صلاة العصر في وقتها، واضح؟ فلما الرجل وصله هي القصة هي. عن محمد بن أبي عمير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: كيف تركت زرارة؟ إيه أخبار زرارة؟ قال: تركته لا يصلي العصر حتى تغيب الشمس. قال: فأنت رسولي إليه، فقل له فليصلي في مواقيت أصحابي فإني قد حرقت أو حرقت. قال: فأبلغته ذلك. فقال أي زرارة: أنا والله أعلم أنك لم تكذب عليه، ولكن أمرني بشيء فأكره أن أدعه. فهو يزعم أن جعفرا هو الذي أمره ألا يصلي العصر حتى تغيب الشمس، ولا شك أن جعفرا بريء من هذا الافتراء. فهذا هو زرارة كما تصفه كتب الشيعة نفسها، ومع ذلك يقول كبير شيوخهم في هذا العصر بأنه قد استفرغ الوسع والطاقة في البحث فلم يجد شيئا في ذمه. فهل يخفى عليه ذلك أم أن في التقية متسعا لأن يقول ما شاء ولا أحد ينكر عليه؟ وكيف يذهب شيوخ الشيعة إلى توثيق زرارة مع هذا التجريح وهذا التكفير واللعن الذي صدر من المعصوم في اعتقادهم، والذي يتفق في روايته الكشي وشيخ الطائفة الطوسي؟ يجيب على ذلك شيخهم الحر العاملي فيقول: روي أحاديث في ذمه، يعني في ذم زرارة، ينبغي حملها على التقية بل يتعين، وكذا ما ورد في حق أمثاله من أجلاء الإمامية. ويحتجون لذلك بما يروونه عن محمد بن عبد الله ابن زرارة وابنيه الحسن والحسين عن عبد الله بن زرارة قال: قال لي أبو عبد الله جعفر الصادق: اقرأ على والدك السلام. يعني حاجة الحقيقة دين محير جدا، والإنسان يعجب، يعني كيف يمكن إنسان يقبل مثل هذا الدين؟ كله حيل وزي الحاوي وكذب ودجل وأساطير وخرافات وأحقاد، يعني ما الذي يعني يبشرون به في مثل هذا الدين، دين الحقد والخرافة؟ شوف هذه القصة بيدعوا أن محمد بن عبد الله بن زرار، ها بيروي بقى عن مين؟ عن عبد الله ابن زرارة، بيقول ايه ابنه بقى: قال لي ابو عبد الله اقرأ على والدك السلام، اللي هو زرارة، وقل له انما اعيبك دفاعا مني عنك. الروايات بقى اللي انا بلعن يعني اباك فيها دي وبشتمه فيها دي، انا قصدي خير، ده انا قصدي بدافع عنه. وقل له انما اعيبك دفاعا مني عنك، فان الناس والعدو يسارعون إلى كل من قربناه وحمدنا مكانه لإدخال الأذى في من نحبه ونقربه، فيذمونه لمحبتنا له وقربه ودنوه منا، ويرون إدخال الأذى عليه وقتله. فهو يعني شوفوا يعني اخترعوا إزاي توجيه للروايات اللي جاي عن جعفر الصادق في ذم مين ولعن وتكفير زرارة، شافوا لها مخرج برضه، جابوا القصه دي. طب هو الروايه دي من بيحكيها ابنه، وهو ابني تقبل شهادته في ابيه، هو بيدافع عن ابيه، فهو متهم بمثل هذه الروايه. فان جعفر الصادق يقول: ده انا الروايات اللي بذمك فيها دي انا بحميك، بدافع عنك، لان احنا اي حد نثني عليه او نحبه او نقربه اعدائنا بايه؟ بيؤذوه ويقاتلونه ويضطهدونه، فانا اريد ان احميك بهذه الروايات. فهنا مخرج تاني غير التقيه بقى، أو ربما هي برضو التقية، إنه إيه؟ إن الهدف يعني حمايته وليس ذمه على الحقيقة. يحتجون بهذا ولا يلتفتون إلى أن رواية الابن مجروحة لأنه يدافع عن أبيه. ثم لو كان ذلك الذم تقية، هل التقية تصل إلى حد اللعن والتكفير؟ ثم إن جعفرا كان في عصره محل الإجلال والتكريم، فكيف يهان من يحبه ويقربه؟ كيف؟ لأن علماء أهل السنة وأئمة السنة كانوا يعظمون جعفرا ويحبونه ويجلونه، فكيف إن أي حد هو يثني عليه روح يؤذوه؟ هذا كلام يعني لا أصل له. وإذا كانت التقية من جعفر للدفاع عن زرارة، فلماذا يفتري زرارة عليه بأنه أمره ألا يصلي العصر إلا بعد غروب الشمس ويكذبه ويسيء إليه؟ هي دي كمان هتبقى تقية. ولذلك حاول شيخهم أن يتخلص من روايات ذم زرارة في كتبهم بحمل قسم منها على التقية، حل تاني بقى، فقال لك أن جزء من الروايات دي على التقية والجزء الآخر أسانيده ضعيفة. وقد لاحظت أن طعنه في بعض رجال تلك الروايات لا يستقيم مع ما جاء عنه في كتب الرجال عندهم، فهو مثلا قد رد روايات في ذم زرارة بحجة أن فيها جبرائيل بن أحمد، وهو كما يقول مجهول، في حين أنه ليس بمجهول عندهم، لأنه كما يقول الأردبيلي كان مقيما بكش كثير الرواية عن العلماء بالعراق وقم وخراسان. ثم إنه قام بالطعن في روايات الذم فقط، يعني الطعن من حيث الإسناد عملية انتقائية مش منهج علم. الروايات بتاعة زرارة، الروايات اللي فيها ذم زرارة، اللي فيها ذم بيطعن فيها بحيث الإسناد، اللي فيها مدح يقبلها. واضح؟ يقول: ثم إنه قام بالطعن في روايات الذم فقط وأهمل النظر في روايات المدح، وهذا تحيز ظاهر، ولكن شيوخهم يجرون هذا الحكم في كل رجل ذمه الأئمة، وارتضى شيوخهم أخباره، مثل أحمد ابن محمد المروزي قال الحر العملي: روى الكشي وغيره فيه مدحا وذما، ولعل وجه الذم يأتي في زرارة، هنشرح بعدين لما يجي وقت ترجمة زرارة، كيف نوجه رواية الذم؟ نوجهها ازاي؟ بأن تحمل على التقييم. كل ما يترجمه الواحد ويبقى فيه إشكال من رواية الشيعة، في رواية مدح وقطح يحيلوه على مين؟ سوف نصنع به ما صنعنا في زرارة مثلا. فذا بالنسبة لأحمد بن محمد المروزي الكشي، قال إيه؟ قال الحر العملي: روى الكشي وغيره فيه مدحا وذما، ولعل وجه الذم يأتي في زرارة، يعني بأن يحمل الذم على أنه كان تقيل. إسماعيل بن جابر الجعفي قال الحر العملي: وفيه ذم يسير ضعيف السند والدلالة، ويأتي وجهه في زرارة. يبقى نحمل الذم أيضا على التقييم. مثلا بريد ابن معاوية العجلي قال الحر العملي: وجه من وجوه أصحابنا ثقة ثقيل، وعده الكشي من أصحاب الإجماع، يعني الذين أجمعت الشيعة على تصحيح روايته. وفيه بعض الذم يأتي الوجه في مثله في زرارة. حريز ابن عبد الله السجستاني أو حريز ابن عبد الله السجستاني قال الحر العملي: كوفي ثقة وفيه مدح، وفيه ذم محمول على التقية لما يأتي في زرارة. نعم، لا شك بأن أمر التقية في مثل هذه الحالات ليس بمؤكد، فكان أقل الأحوال أن يتوقف في هؤلاء. وإذا كان شيوخ الشيعة لم يقبلوا ما قيل في رواتهم من قبل أهل السنة لأنهم خصوم على حد زعمهم، فإنهم أيضا لم يقبلوا ما ورد عن أئمتهم وادعوا أنه صدر منهم مجاملة ومصانعة لأهل السنة، فضاعت الحقيقة حينئذ، وقام مذهب الشيعة على أهواء الشيوخ والرواة الكذبة. ينتقل بعد ذلك لمسألة مهمة جدا، وهي مسألة أقسام الحديث عند الشيعة. يقول: ومع تأخر التأليف عندهم في علم الرجال واشتماله على ما لا يغني في بيان الحال، فإن القارئ لكتب الشيعة المتأخرة كمرآة العقول للمجلسي والمعاصرة مثل الشافي في شرح أصول الكافي، يجد أنهم يذكرون أحيانا أن هذا الحديث صحيح وذاك ضعيف، وإن كانوا لا يلتزمون هذا في الكثير من مصنفاتهم. وقد مر أن هذا مسلك طائفة من الاثنى عشرية وهم الأصوليون. والعهد بالشيعة أنهم لا بصر لهم بهذه الأمور ولا معرفة لهم بهذا الشأن، وقد شنع عليهم أهل السنة لجهلهم بذلك. فمتى بدأ هذا التقسيم عند الشيعة وما سببه؟ يعني حكاية أن الشيعة بدأوا في بعض الكتب يقولوا إيه، هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا حسن، ده كلام غريب جدا، جديد قوي في دين الشيعة. فهنا ينتقل نقطة متى بدأ ظهور المصطلحات الغريبة الأجنبية للشيعة، عمرهم ما عرفوه صحيح وضعيف وحسن، ده لا عهد لهم بمثل هذا العلم أبدا. لكن يوضح هنا أولا أن الأقسام الحديث عند الشيعة الصحيح ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات، والحسن ما اتصل سنده كذلك بإمامي ممدوح من غير نص على عدالته مع تحقيق ذلك في جميع مراتبه أو في بعضها مع كون الباقي من رجال الصحيح، والموثق ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد اعتقاده. ده اسمه إيه؟ الموثق، وثق لكن عقيدته إيه؟ فاسدة. الضعيف ما لا يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة المتقدمة بأن يشمل طريقه على مجروح أو مجهول الحال أو ما دون ذلك. أما المرسل فهو ما رواه المعصوم عمن لم يدرك، ما رواه عن المعصوم من لم يدركه. طبعا المعصوم إياكم أن تفهموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لكن المعصوم يدخل فيه أيضا إيه؟ الأئمة الذين يختصون أيضا بهذه الصفة، كما أنهم يشترطون إمامية الراوي في الحكم بصحة الحديث أو حسن، عشان الحديث يكون حسن أو صحيح لازم يكون الراوي إيه؟ من الإمامية. وما سوى الإمامي فلا يقبل خبره. يقول علامتهم ابن المطهر الحلي: لا تقبل رواية الكافر وإن علم من دينه التحرز عن الكذب. وكذلك أيضا لا تقبل المخالف، لا يقبل روايته أيضا لاندراجه تحت اسم الفاسق. الحكم الكفر أو الفسق يجرونه على مين؟ سائر المسلمين من غير طائفتهم. يقول ممقني: والأخبار في فسقهم بل كفرهم لا تحصى كثرة. الأخبار في كفر العامة لهم أهل السنة وغيرهم أيضا من أهل الإسلام، الأخبار في كفرهم وفسقهم لا تحصى كثرة. يقول الدكتور الكفاري: لقد ظهر لي أثناء دراستي لعلم الجرح والتعديل عندهم أن تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف قد جاء متأخرا جدا عندهم، ولعل هذه القضية تحتاج إلى شيء من التفصيل باعتبارها يعني معنى جديد لم يسبق إليه. فيقول: يلحظ أن بداية تقويم الشيعة للحديث وتقسيمه إلى صحيح وغيره قد كانت في القرن السابع. البداية كانت في القرن السابع، مع أن بداية دراسة أحوال الرجال كانت فين؟ في القرن الرابع، يعني بداية الكلام في الرجال في القرن الرابع، لكن بداية استعمال صحيح وضعيف وحسن وموثق دي في القرن الكام؟ السابع. وجاءت متوافقة مع حملة شيخ الإسلام ابن تيمية عليهم في منهاج السنة حينما شن على الشيعة قصورهم في معرفة علم الرجال وقلة خبرتهم في ذلك، كمن برى يكشف استدلالات الشيعة من كتب السنة ويبين جهلهم وكذبهم في هذا الباب، حيث يستدلون بالضعيف والموضوع وينقلون من المصادر غير المعتمدة. فهل الشيعة تنبهوا إلى ضعف هذا الجانب عندهم فاتجهوا إلى تمحيص أحاديثهم، أو أنهم رأوا أن تقليدهم لأهل السنة في هذا الباب فيه مجال للتخلص من إلزامات أهل السنة ونقدهم لما جاء في كتب الشيعة من كفر وضلال؟ فما أن يقول لهم السني: لقد جاء في كتابكم الكافي مثلا كذا وكذا من الكفر، حتى يجد الشيعي الجواب حاضرا وميسورا حينما يحكم على الحديث بالوضع. يقول له: جاء في كتاب التقية كذا. يقول له: لا، ده موضوع، وهو مش معتقد انه موضوع، انما يقول ذلك ايه؟ تقية. ان التوافق الزمني بين رد شيخ الإسلام على الرافضة ووضعهم لهذا الاصطلاح قد ينبئ عن تأثرهم بنقد شيخ الإسلام لهم، حيث اعترفوا بأن هذا الاصطلاح اللي هو تقسيم الحديث إلى صحيح وموثق وضعيف مستحدث في زمن العلامة. وكلمة العلامة حينما تطلق يراد بها مين؟ ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام في كتاب إيه؟ منهاج السنة النبوية. والعلامة إذا أطلق في كتب الشيعة يقصد به ابن المطهر الحلي الذي رد عليه شيخ الإسلام، بل هناك ما يؤكد الموضوع أكثر، وهو أن ابن المطهر الحلي كما يقول صاحب الوافي هو أول من اصطلح على ذلك وسلك هذا المسلك. أول واحد في الرافضة بدأ يقول إيه؟ صحيح وضعيف وموثق. إذن ألا يدل هذا على أن لابن تيمية رحمه الله ومنهاج السنة أثرا في ذلك، وأن بدء ابن المطهر في وضع هذه المقاييس لشيعته إنما هو بسبب النقد الموجه له من شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وانتبهوا لهذه العبارة مهمة جدا. يقول: وقد اعترف شيخهم الحر العاملي بأن سبب وضع الشيعة لهذا الاصطلاح واتجاههم للعناية بالسند هو النقد الموجه لهم من أهل السنة. عايز أقول أهل السنة صدعونا وأحرجونا، كل من يستدل بحاجة يقول لك ده ضعيف، ده كذا، ده، فهم بيحرجوا لأن لا حظ لهم إطلاق في هذا العلم. فبيقول إيه بقى الحر العملي: والفائدة في ذكره، الفائدة في ذكر السند، والفائدة في ذكره دفع تعيير الشيعة بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم. تصريح في منتهى الوضوح والقوة في كتاب وسائل الشيعة الحر العملي: الفائدة في ذكره، ليه بنكتب الأسانيد؟ دفع تعيير الشيعة، يعني دفع تعيير أهل السنة لمين؟ للشيعة، بأن أحاديثهم غير معنعنة بل منقولة من أصول قدمائهم. إذن إلا هي مشكلة ما يكلفوا يحطوا بقى عنعنة، يعني عن زبه عايز. وكأن هذا النص الخطير يفيد أيضا أن الإسناد عندهم غير موجود، وأن روايتهم كانت بلا زمام ولا خطام، حتى شنع الناس عليهم بذلك فاتجهوا حينئذ لذكر الإسناد. فالأسانيد التي نراها في رواياتهم صنعت فيما بعد وركبت على نصوص أخذت من أصول قدمائهم، ووضعت هذه الأسانيد لتوقي نقد أهل السنة وقولهم بأن أسانيد الشيعة غير معنعنة. ولا يستبعد أن يقوم من يتولى صناعة تلك الأسانيد بوضع أسماء رجال لا مسمى له، مش هيحطوا بقى على أسامي رواه مشهورين عندهم، المنع كمان يقولوا أسامي ناس لم تخلق أصلا، إيه اللي يمنعهم؟ يقول: وقد لاحظت في دراستي لكتاب سليم بن قيس، وهو أول كتاب ظهر لهم، أنهم يضعون روايات أو كتبا لأشخاص لا وجود لهم، حتى قال بعض شيوخهم، وهو يعترف بأن كتاب سليم بن قيس موضوع عليه، والحق أن هذا الكتاب ده واحد من مين؟ من شيوخ الشيعة الكبار. يقول: والحق أن هذا الكتاب موضوع لغرض صحيح، ده كتاب مكذوب عشان يخدم غرض صحيح، نظير كتاب الحسنية وطرائف ابن طاووس والرحلة المدرسية. وقد تبين لنا فيما سلف أن سليم بن قيس قد يكون اسما لا مسمى له، لم يخلق رجل، يحتمل أن يكون ليس هناك شخص اسمه سليم بن قيس. وقد رأيت صاحب الحور العين يقدم شهادة مهمة لأحد علماء الشيعة الزيدية في هذا الشأن، حيث قال: قال السيد أبو طالب إن كثيرا، ده أحد علماء الشيعة الزيدية، تابعوا لهذا، يقول: إن كثيرا من أسانيد الاثنى عشرية مبنية على أسام لا مسمى لها من الرجال، أسامي وهمية ما فيش رجال حقيقة بهذه الأسماء. ده واحد من الشيعة الزيدية يقول: إن كثيرا من أسانيد الاثنى عشرية مبنية على أسام لا مسمى لها من الرجال. يقول: وقد عرفت من رواتهم المكثرين من كان يستحل وضع الأسانيد للأخبار المنقطعة إذا وقعت إليه، يوصلوا الخبر بدون أسانيد فيركب له إسناد وإيه ويدعي أنه بهذا الإسناد. وحكي عن بعضهم أنه كان يجمع روايات بزر جمهر، ده تقريبا من ملوك الفرس، وينسبها للأئمة بأسانيد يضعها، عبارات فيها نوع من الحكمة يعني، أو هو حكيم فارس الله أعلم من يصحح لي، ماشي، اللي هو كان يجمع روايات بزر جمهر، وطبعا فارسية فهو بيعز التراث الفارسي أوي، وينسبها للأئمة بأسانيد يضعها. فقيل له في ذلك فقال: ألحق الحكمة بأهلها. بزر جمهر ده أو جمهر بيقول حكم قديمة، فبيروح واخد الحكم بتاعت هذا الرجل الفارسي الحكيم الفارسي ويروح إيه مركب لها إسناد وينسبها للأئمة. فواحد قال له: يعني إيه اللي بتعمله؟ قال له: ألحق الحكمة بأهلها، أهل بيته الأهل الحكمة، فأولا نحن نخلي الحكمة صدرت منهم إيه هم يعني. وقد ذكروا أن من رجالهم حيدر بن محمد بن نعيم السمرقندي، قالوا بأنه روى جميع مصنفات الشيعة وأصولهم، وروى 1000 كتاب من كتب الشيعة. ولو كان هذا واقعا لانتشر ذكره في كتب الرجال والتاريخ، ولكني لم أجد له أي ذكر أو إشارة. ومما يؤيد هذا وأنه لا سند لهم في الحقيقة النص التالي الذي جاء في أصح كتبهم، حيث قالوا: إن مشايخنا رووا عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وكانت التقية شديدة فكتموا كتبهم ولم تروا عنهم، فلما ماتوا صارت الكتب إلينا، ولما سألوا إمامهم عن ذلك قال: حدثوا بها فإنها حق. إيه دلالة هذا التصريح الخطير؟ دلالته انقطاع السند، فيش إسناد خالص، لا يوجد إسناد إطلاقا. ومن يضمن لهم، ولا سيما في ظروف الخوف والتقية التي تشير لها هذه الرواية، من يضمن أن لا تكون هذه الكتب التي صارت إليهم من وضع زنديق ملحد أراد إضلال الشيعة وإبعادهم عن حظيرة الجماعة بنسبة روايات تلك الكتب إلى بعض أهل البيت، وليس هذا ببعيد. ومما يثبت ذلك كثرة النصوص عندهم والتي تتناول أقدس ما عند المسلمين، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى بالطعم، مما لا يوجد عند طائفة من طوائف الضلال والكفر إلا عند هذه الطائفة. ويؤكد شيخهم الحر العاملي أن الاصطلاح الجديد اللي هو تقسيم الحديث إلى إيه؟ صحيح وغيره، والذي وضعه ابن المطهر هو محاولة لتقليد أهل السنة. يقول الحر العملي: والاصطلاح الجديد موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع. وهذا يفيد تأخر الشيعة في الاهتمام بهذه القضية، وأن الدافع لذلك ليس هو الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو توقي نقد الخصوم أو نقد المذهب من قبل الخصوم والدفاع عنه. ولذلك جاء علم الجرح والتعديل عندهم مليئا بالتناقضات والاختلافات، حتى قال شيخهم الفيض الكاشاني يقول: في الجرح والتعديل وشرايطهما اختلافات وتناقضات واشتباهات لا تكاد ترتفع بما تطمئن إليه النفوس كما لا يخفى على الخبير بها. بيعترف بوجود التناقض في كتب الجرح والتعديل. وهذه الاعترافات الخطيرة من الكاشاني والحر العاملي لم تظهر إلا في ظل الخلاف الذي دار ويدور بين الإخباريين والأصوليين، يعني زي اللصوص لما بيختلفوا الحقيقة بتظهر. والذي كما نلاحظ ارتفعت فيه التقية، لا سيما وأن في الشيعة كما يقول الكافي خصلتين: النزق وقلة الكتمان. النزق اللي هي الطيش وقلة الكتمان. فجاءت هذه الإقرارات لتكشف أن الإسناد خصيصة من خصائص أهل السنة، وأن اتجاه الشيعة لذلك إنما هو من باب التقليد وصيانة المذهب من النقد. وكان وضع هذا الاصطلاح على يد ابن المطهر الذي حظي بنقد قوي من شيخ الإسلام ابن تيمية، مما يدل على أثر ذلك في الشيعة. وقد صار هذا الاصطلاح مثل عقيدة التقية يتسترون به على غلوهم، فإذا وجه إليهم نقد ادعوا أن في روايتهم الصحيح وغيره، كما تلحظ هذه الظاهرة في كتابات ثلة من شيوخهم المعاصرين. ومنهج التصحيح والتضعيف الذي وضعه المتأخرون منهم إن طبقوه، يعني مع كل هذا البلاء الموضوعات اللي اتكلمنا فيها دي، ومع ذلك حتى منهج التصحيح والتضعيف اللي هو منهج منحاز وليس فيه رائحة العلم ولا الأمانة ولا الصدق، ومع ذلك لو طبقوه لم يبق لهم من حديثهم إلا القليل، سينهار دينهم إلا قليل. ده لو طبقنا منهج إيه؟ المنهج الهزيل اللي هم وضعوه مؤخرا في الفرق بين الصحيح والضعيف. من الذي صرح بهذا؟ صرح بهذا شيخهم البحراني المتوفى سنة 1186 هجرية. بيقول إيه؟ بيعترف طبعا بصورة خطيرة جدا عن العجز. بيقول: هذه الأخبار حاجة من اتنين، يتقبلوها زي ما هي كده يدينكو ده سينهار، لن يبقى له عين ولا أثر، فطبعا لن يختاروا انهيار الدين. فشوف الكلمة هنا بيقولها شيخهم يوسف البحراني، بيقول إيه: والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار، مع إن قواعد الجرح والتعديل بتإيه بتضعف، والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه متقدم علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها لعدم الدليل على جملة من أحكامها. ولا أراهم يلتزمون شيئا من الأمرين، مع أنه لا ثالث لهما في البين، وهذا بحمد الله ظاهر لكل ناظر غير متعسف ولا مكابر. وهذا في لؤلؤة البحرين صفحة 47. شوف ده شيخه يوسف البحراني يقول: الواجب إما الأخذ بهذه الأخبار ضعيفة كما هو عليه متقدم علمائنا الأبرار نقلدهم، أو تحصيل دين غير هذا الدين، لأنه لن يبقى شيء من الدين. لو قلنا بقى صحيح وضعيف وثقة وكذاب ومش عارف، يعني هينتهي الدين، مش هيبقى له أي شيء، وتبقى الشريعة ناقصة، فدوركم بقى على دين تاني لو عايزين تطبقوا إيه هذه القواعد. والواجب إما الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه متقدم علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها لعدم الدليل على جملة من أحكامها. فهذا نص مهم يكشف حقيقة أخبارهم في ضوء علم الجرح والتعديل الخاص بهم. يعني ايه؟ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، فما رعوها حق رعت، ده انتوا اخترعتوا قواعد جرح والتعديل المزيفة دي، ومع ذلك لم تحترموها، لأنكم إذا طبقتموها لن يبقى لكم أدين. هي كلام في القضية هذه الليلة كلام مهم جدا، لأن هي مشكلة الشيعة كلهم في هذه الأخبار. تجد الكلام الذي نذكره هذه الليلة هو يجيب لنا عن تساؤلات محيرة. يعني هل يعقل يكون في دين، يعني هل يكون هذا دين الإسلام؟ طعن في القرآن، تكفير الصحابة، الحقد، الكذب، الدجل، الخرافات، الأساطير، عبادة الموتى، عصمة الأئمة، الرجعة، البراء، البداء، كل الضلالات دي كلها هل ممكن كلها أصل في الدين؟ فإذا عرفنا أنه لا إسناد لهم، عرفنا أن هذه من وضع هؤلاء الكذابين الدجالين، وبالتالي ينهار فعلا هذا الدين بلا شك. يعني هم لو طبقوا قواعد علم الجرح والتعديل التي اخترعوها هم مع ضعفها لانهار معظم دينهم كما رأينا. يقول: فهذا نص مهم يكشف حقيقة أخبارهم في ضوء علم الجرح والتعديل الخاص بهم، وأنهم لو استخدموه بدقة لسقطت معظم رواياتهم، وليس لهم إلا الأخذ برواياتهم دون تفتيش كما فعل قدماؤهم، وقبولها بأكاذيبها وأساطيرها، أو البحث عن مذهب سوى مذهب الشيعة لأن مذهبهم ناقص لا يفي بمتطلبات الحياة. وإذا أخذنا هذا الاعتراف ووضعناه مع إقرارهم الذي جاء في أخبارهم، هم أقروا بأنهم كانوا لا يعرفون مناسك الحج والحلال والحرام حتى جاء أبو جعفر، وأنه في عهد أبي جعفر وابنه كثر الكذابون على الأئمة، تكاملت الصورة في أن معظم رواياتهم مكذوبة، ولو طبق علم الجرح والتعديل لانكشف أمرها بذلك، وظلوا كما كانوا قبل أبي جعفر لا يعرفون الكثير من أمور دينهم إلا عن طريق كتب المسلمين، ولكن يبدو أنهم لم يلتزموا بتطبيق هذه الأصول التي وضعوها، فتراهم مثلا يحكمون بصحة كتاب نهج البلاغة، حتى قال أحد شيوخهم المعاصرين: إن الشيعة على كثرة فرقهم واختلافها متفقون متسالمون على أن ما في نهج البلاغة هو من كلام أمير المؤمنين رضي الله عنه، اعتمادا على رواية الشريف ودرايته ووثاقته، حتى كاد أن يكون إنكار نسبة هذا الكتاب إلى علي رضي الله عنه عندهم من إنكار الضروريات وجحد البديهيات إلا من شل، وأن في جميع ما فيه من الخطب والكتب والوصايا والحكم والأداب حاله كحال ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف الغلو، مع أن كتاب النهج مطعون في سنده ومتنه، فقد جمع بعد أمير المؤمنين بثلاثة قرون ونصف بلا سند، بلا سند، وقد نسبت الشيعة تأليف نهج البلاغة إلى الشريف الرضي، وهو غير مقبول عند المحدثين. لو أسند، لو جاب إسناد مش مقبول، خصوصا فيما يوافق بدعته، فكيف إذا لم يسند كما فعل في نهج البلاغة؟ وأما المتهم عند المحدثين بوضع النهج فهو أخوه علي. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفترات على علي، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم ولا لها إسناد معروف، كما أن علامات الوضع لنصوص الكتاب كثيرة، ليس هذا موضع تفصيله، ده موضوع لوحده، بيان تزوير كتاب نقد البلاغة وعدم صحة نسبته إلى أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه. والغرض هنا أن الشيعة يشترطون في الحكم بالصحة اتصال السند، فأين اتصال السند هنا؟ وأصل اللي وضع الكتاب أو دونه بعد 350 سنة من عصر علي رضي الله تعالى عنه. ومن قديم كان شيوخهم لا يعملون بمقاييس الصحة والضعف التي وضعوها بأنفسهم، فما راوه حق رعايته. قال الحر العملي عن شيخهم الطوسي: إنه يقول هذا ضعيف لأن راويه فلانا ضعيف، ثم نراه يعمل برواية ذلك الراوي بعينه، بل برواية من هو أضعف منه في مواضع لا تحصى. وكثيرا ما يضعف الحديث بأنه مرسل ثم يستدل بالحديث المرسل، بل كثيرا ما يعمل بالمراسيل وبرواية الضعفاء ويرد المسند ورواية الثقات. وإذا كان شيخهم البحراني المتوفى سنة 86 و100 ألف يقرر أن تطبيق منهجهم في الجرح والتعديل على ما فيه يلغي الكثير من أحاديثهم كما مر، فإن شيخهم الأردبيلي المتوفى سنة 101 ألف يؤلف كتابه جامع الرواة ويدعي دعوى في غاية الغرابة، حيث زعم وهو في القرن 11 أنه بتأليفه لكتابه المذكور تتغير أحكامه في 12 ألف حديث عن الأئمة في العصور الأولى، تتغير من القول بضعفها أو إرسالها أو جهالتها إلى القول بصحتها بقدرة قادر. هي كده بيقول إن الكتاب بتاعه اللي هو بيسميه جامع الرواة، مع أنه هو في القرن الكام؟ 11، هو توفي سنة 1101، ففي يعني يعتبر كمان بالعكس ده في أوائل القرن الكام؟ 12. بيقول إيه بقى؟ بيقول إنه بتأليف هذا الكتاب تتغير أحكامه في 12 ألف حديث عن الأئمة في القرن 11، 12 ألف حديث الأحكام اللي فيها هتتغير سبب تأليف هذا الكتاب. تتغير من القول بضعفها أو إرسالها أو جهالتها إلى القول بصحتها، حيث قال يقول هنا بقى إيه؟ بسبب نسختي هذه يمكن أن يصير قريبا من 12 ألف حديث أو أكثر من الأخبار التي كانت بحسب المشهور بين علمائنا رضوان الله عليهم مجهولة أو ضعيفة أو مرسلة معلومة الحال وصحيحة، هتصبح إيه؟ تنقلب إلى صحيحة لعناية الله تعالى وتوجه سيدنا محمد وآله الطاهرين. ويستدل بهذا القول صاحب فصل الخطاب على أنه لا مانع، يا جماعة مش كان بيتكلم على موضوع التحريف الرجل الخبيث ده اللي هو بتاع فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، فجايب كلام هذا الرجل الأردبيلي فبيقول لا مانع بقى بناء على هذا الكلام إن الأحاديث اللي بتاعت التعريوات التحريف تكون ضعيفة في الأول عند الأولين وصحيحة عند الإيه؟ متأخرين. لعب هذا ما هو دين، ويطعنون في أقدس مقدسات الإسلام كتاب الله تبارك وتعالى والمعجزة الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيستدل صاحب فصل الخطاب على أنه لا مانع من أن تصبح أحاديث التحريف ضعيفة عند قدمائهم لعدم علمهم بطرق صحتها فتتحول عندهم إلى صحيحة. ونجد شيخهم المجلسي في كتابه مرآة العقول يضاعف جملة من أحاديث الكافي، مع أنه يقول فإننا لا نحتاج إلى سند لهذه الأصول الأربعة، وإذا أوردنا سندا فليس إلا للتيمن والتبرك والاقتداء بسنة السلف. وهذا تناقض غريب، منين أنت بتضعف حديث في الكافي ومنين بتقول إن إحنا جايبين السند للتبرك بس لكن إحنا مش محتاجين ننظر في السند. ولكن شيخهم هاشم معروف يرى أن اتصاف هذا المقدار من مرويات الكافي بالضعف اللي هي حوالي 9485 حديث ضعيف لا يعني عدم جواز الاعتماد عليها في أمور الدين، وذلك لأن وصف الرواية بالضعف من حيث سندها لا يمنع من قوتها من ناحية ثانية كوجودها في أحد الأصول الأربعمائة. مدامت موجودة في أحد الأصول الأربعمائة يبقى مش مهم السند حتى لو ضعيف، أو في بعض الكتب المعتبرة، أو لكونها معمولا بها عند العلماء. وقد نص أكثر الفقهاء أن الرواية الضعيفة إذا اشتهر العمل بها والاعتماد عليها تصبح كغيرها من الروايات الصحيحة، وربما تترجح عليها في مقام التعارض بقدرة قدر. ولهذا قال شيخهم الشعراني كما مر بأن أسانيد الكافي وإن كان أكثرها ضعيفا فإن مضامينها صحيحة. ويلحظ أن هذا مع ما قبله محاولة للتخلص من تطبيق مبادئ الجرح والتعديل التي وضعها لهم ابن المطهر في القرن السابع، وانتهت بهم إلى سقوط كثير من رواياتهم كما كشف ذلك شيخهم البحراني، فطفقوا يبحثون عما يسند روايتهم بأي قرينة، وإلا فما معنى وجودها في كتاب معتبر؟ وهل هناك أكثر اعتبار عندهم من الكافي المعروض على مهديهم؟ واللي قال فيه المهدي بتاعهم إيه؟ كاف لشيعتها، عشان كده سموه الكافي. أما قوله كوجودها في أحد الأصول الأربعمائة اللي هي تركزت بعد ذلك عصارتها فين؟ في الكتب الأربعة. فإن شيوخهم يقولون بأن الكتب الأربعة وغيرها من كتبهم المعتمدة كالخصال والأمالي ومدينة العلم منقولة من الأصول الأربعمائة. فكيف يجعلون علامة صحة أخبارهم عن الأئمة في الكافي وجودها في أحد الأصول والكافي برمته منقول منها كما يزعمون؟ يعني هو بيقولوا إيه؟ إن علامة صحة أخبارهم عن الأئمة في كتاب الكافي إنها جاية من كتب مين؟ الأربعمائة. والكتب الأربعمائة دي هي اللي اتخد منها كتاب الإيه؟ الكافي. واضح؟ فهذا بيسمى إيه بقى في علم الكلام والحاجات دي؟ الدور. الدور يعني الأصول الأربعة هي اللي جابت الكافي، والكافي متاخد من إيه؟ من الأصول. نعم. فكيف يجعلون علامة صحة أخبارهم عن الأئمة في الكافي وجودها في أحد الأصول والكافي برمته منقول منها؟ هذا تناقض. هنا ينتقل إلى نقطة مهمة جدا، وهي تقويم حال الأئمة الذين تدعي فيهم الشيعة كل تلك الدعاوى. الملاحظ أن روايات الشيعة في كتبها كلها منسوبة إلى الأئمة الاثنى عشر، ومعظمها مروي عن جعفر الصادق، وقليل منها بل نادر ولا كاد يوجد إلا بكلفة مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل أشار شيخهم الحر العاملي إلى أنهم يتجنبون رواية ما يرفع إلى النبي خشية أن يكون من روايات أهل السنة. يتجنبوا رواية أي حديث مرفوع إلى الرسول عليه السلام خشية أن يكون من إيه؟ من رواية أهل السنة. فخاصموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك الحديث المرفوع عندهم إلى الرسول عليه السلام قليلة جدا. فهل يصح أن يقال في سنة مهدي إنها سنة محمد عليه الصلاة والسلام؟ ويجي الدجالين والكذابين والمرتزقة ويقولوا إحنا بنجتمع على كتاب والسنة. لا الكتاب اجتمعنا عليه ولا السنة، هي ليست سنة الرسول عليه السلام إطلاقا. إذن هذه الطائفة لا تعتني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفة صحيحه من سقيمه والبحث عن معانيه، ولا تعتني بأثار الصحابة والتابعين حتى تعرف مآخذهم ومسالكهم وترد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. بل عمدتها ما تزعم روايته عن بعض أهل البيت وليس كل أهل البيت. فقد رد الطوسي روايات زيد بن علي بن الحسين، الطوسي رد رواياته، وكفر هؤلاء جملة من أهل البيت لا لشيء إلا لأنهم لم يصدقوا بدعوى إمامة الاثنى عشر، فردوا إيه؟ روايتهم مع أنهم من أهل البيت. ويلتهم أخذوا بما يقوله أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، أو قنعوا بمراسيل التابعين كعلي بن الحسين، بل يأتون إلى من تأخر زمانه كالعسكريين فيقولون كل ما قاله واحد من أولئك فالنبي قد قاله. وكل من له عقل يعلم أن العسكريين بمنزلة أمثالهما ممن كان في زمانهما من الهاشميين ليس عندهم من العلم ما يمتازون به عن غيرهم ويحتاج إليهم في أهل العلم، ولكان أهل العلم يأخذون عنهم كما يأخذون عن علماء زمانهم. وكما كان أهل العلم في زمن علي بن الحسين وابنه أبي جعفر وابن ابنه جعفر بن محمد، فإن هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم قد أخذ أهل العلم عنهم كما كانوا يأخذون عن أمثالهم، بخلاف العسكريين ونحوهما فإنه لم يأخذ أهل العلم المعروفون بالعلم عنهم شيئا، فيريدون أن يجعلوا ما قاله الواحد من هؤلاء هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله إلى جميع العالمين بمنزلة القرآن والمتواتر من السنن، وهذا مما لا يبني عليه دينه إلا من كان أبعد الناس من طريقة أهل العلم والإيمان. وقد تحدث ابن حزم عن هذه الدعوة للروافض فقال: وأما من بعد جعفر ابن محمد فما عرفنا لهم علما أصلا، لا من رواية ولا من فتية على قرب عهدهم منا، ولو كان عندهم من ذلك شيء لعرف كما عرف عن محمد بن علي وابنه جعفر وعن غيره منهم ممن حدث الناس عنه. وأما من قبل جعفر فلهم ما لنظرائهم من العلم والفضل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن من يدعي الروافض أن قوله كقول الله ورسوله منهم من كان خليفة راشدا يجب طاعته كطاعة الخلفاء قبله وهو علي رضي الله عنه، ومنهم أئمة في العلم والدين يجب لهم ما يجب لنظرائهم من أئمة العلم والدين كعلي بن الحسين وأبي جعفر الباقر وجعفر بن محمد الصادق ومنهم دون ذلك. ثم فصل القول في من هم دون ذلك في موضع آخر، فذكر بأن موسى بن جعفر ليس له كثير رواية، وقد روى عن أبيه وروى عنه أخوه علي وروى له الترمذي وابن ماجه، وأما من بعد موسى فلم يؤخذ عنهم العلم، وليس لهم رواية في الكتب الأمهات من الحديث ولا فتاوى في الكتب المعروفة التي نقل فيها فتاوى السلف، ولا لهم تفسير ولا غيره، ولا لهم أقوال معروفة، ولكن لهم من الفضائل والمحاسن ما هم له أهل رضي الله عنهم. فشيخ الإسلام هنا بيستدرك على ابن حزم فيزيد موسى ابن جعفر ويبين أنه كان له رواية في كتب السنة إلا أنها ليست كثيرة، وقد حدد الذهبي روايته في الكتب الستة فقال له عند الترمذي وابن ماجه حديثان. ولكن يلحظ أيضا أن ابنه علي بن موسى الرضا له رواية في سنن ابن ماجه كما أشار إلى ذلك الذهبي وابن حجر حيث رمز له عند ذكر ترجمته بالقاف إشارة إلى ذلك. قاف دي إشارة لإيه؟ قزويني. وقد ذكر المزي بأنها رواية واحدة فقط، وبالرجوع إلى سنن ابن ماجه تبين أن تلك الرواية جاءت من طريق أبي الصلت الهروي وهو ممن لا يحتج له، حتى قال فيه الدارقطني رافضي خبيث متهم بوضع حديث الإيمان في القلب، وهو الحديث الذي جاء في سنن ابن ماجه من طريق أبي الصلت عن علي بن موسى. ولذلك قال ابن السمعاني إن الخلل في رواية علي الرضا من رواته فإنه ما روى عنه إلا متروك، وقال ابن حجر إنه صدوق والخلل ممن روى عنه. ولعل هذا ما أشار إليه شيخ الإسلام حيث قال لم يأخذ عنه أحد من أهل العلم بالحديث شيئا ولا روى له حديثا في كتب السنة، وإنما يروي له أبو الصلت الهروي وأمثاله نسخا عن أبيه أبائه فيها من الأكاذيب ما نزه الله عنه الصادقين. وأما من بعد علي الرضا فهو من يعده الاثنى عشرية إمامهم الثامن، فلم يؤثر عنهم في كتب السنة من العلم شيئا. وحينما ادعى ابن المطهر الحلي أن الحسن العسكري اللي هو الإمام رقم 11 قد روت عنه العمة كثيرا، روت عنه العمة لهم من أهل السنة، نفى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال بأن ذلك من الدعاوى المجردة والأكاذيب المثبتة، فإن العلماء المعروفين بالرواية الذين كانوا في زمن هذا الحسن بن علي العسكري ليست لهم عنه رواية مشهورة في كتب أهل العلم. وقال بأن شيوخ أهل يعني كتب السنة البخاري ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه كانوا موجودين في ذلك الزمان وقريبا منه مثله وبعده، وقد جمع الحافظ أبو القاسم ابن عساكر أسماء شيوخ الكل يعني شيوخ الأئمة المحدثين، فليس في لولا في هؤلاء الأئمة من روى عن الحسن بن علي العسكري مع روايتهم عن ألوف مؤلفة من أهل الحديث، فكيف يقال روت عنه العامة كثيرا؟ وأين هذه الروايات؟ يقول الدكتور خفاري وقد رأيت الحافظ ابن حجر في ترجمة الحسن بن علي العسكري يذكر بأن ابن الجوزي ضعفه في الموضوعات، فانظر الفرق بين هذا وبين من يعد كلامه وحيا يوحى. وقد أثار ابن حزم على الشيعة ما ثبت تاريخيا من أن بعض أئمتهم المذكورين مات أبوه وهو ابن 3 سنين، لما يموت أبوه يبقى معناها بتنتقل الإمام المين للابن، الابن يبقى عنده كم 3 سنين. يقول ابن حزم فنسألهم من أين علم هذا الصغير جميع علوم الشريعة، هم عندهم اعتقاد أن 3 سنين ده معصوم تأخذ عنه جميع علوم الشريعة، وقد تعذر تعليم أبيه له لصغره، يعني أبوه ما لحقش يعلمه لكن مات وعنده 3 سنين، فلم يبق إلا أن يدعوا له الوحي، الوحي بقى بيجيله، فهذه نبوة وكفر صريح، وهم لا يبلغون إلى أن يدعوا له النبوة وأن يدعوا له معجزة تصحح قوله، فهذه دعوة باطلة ما ظهر منها قط شيء أو يدعوا له الإلهام، فما يعجز أحد عن هذه الدعوة. انتهى كلام ابن حزم. يقول وكأن ابن حزم يتنبأ بما ستضيفه الشيعة أو هو يكشف شيئا يتسترون عليه. لقد فقد قالوا بالإلهام والوحي للإمام كما سلف، وجاء في روايتهم ما يؤكد القول بإمامة الأطفال. ففي أصول الكافي عن ابن بزيع قال سألته يعني أبا جعفر رضي الله عنه عن شيء من أمر الإمام، فقلت يكون ابن أقل من 7 سنين، يعني ممكن الإمام يكون سنه تحت 7 سنين، فقال نعم وأقل من 5 سنين. وقالوا بأن الجواد كان إماما وهو ابن 5 سنوات. الحكاية بقى إيه؟ يعني بعد أطفال يعني. وقال بأن الجواد كان إماما وهو ابن 5 سنوات، وقد مضى احتجاجهم بروايات منسوبة لمنتظرهم وهو ابن ليلة واحدة. إن المهدي المنتظر كان عمره ليلة واحدة وإيه؟ وخرجت عنه روايات، صرح بروايات. ويكفي مجرد تصور هذا لمعرفة مدى بطلان روايتهم التي ينسبونها للأئمة، إذ قد علم بنص القرآن والسنة المتواترة وإجماع الأمة أن مثل هذا يجب أن يكون تحت ولاية غيره في نفسه وماله، فتكون نفسه محضونة ومكفولة لمن يستحق كفالته الشرعية، وهو قبل 7 لا يؤمر بالصلاة، فإذا بلغ 7 أمر بها، فكيف يكون مثل هذا إماما معصوما؟ قوله قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهل يؤمن بهذا إلا من أعمى الله قلبه؟ ولذلك اعترفت كتب الفرق عند الشيعة بأن طوائف من الشيعة أنكروا إمامة الجواد لاستصغارهم سنة، كان عنده 5 سنوات إزاي يبقى إمام؟ ففي ناس رفضت هذا المبدأ، وقالوا لا يجوز الإمام إلا بالغا، ولو جاز أن يأمر الله عز وجل بطاعة غير بالغ لجاز أن يكلف الله غير بالغ. فكما لا يعقل أن يحتمل التكليف غير بالغ، فكذلك لا يفهم القضاء بين الناس دقيقه وجليله وغامض الأحكام وشرائع الدين وجميع ما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة من أمر دينها ودنياها طفل غير بالغ. كان هو مش مكلف وفي حضانة وليه، إزاي يبقى إيه؟ إماما معصوما ويأخذ منه كل علوم الدين. وقد أدى بهم القول بإمامة طفل في حكم الحضانة إلى قبول رواية الكذابين الذين نسبوا لبعض الأئمة أقوالا لم تصدر منهم لأنهم لم يدركوهم إلا في مرحلة الطفولة. وقال الممقاني في ترجمة المعلى ابن خنيس إن المعلى قتل 34 ومائة، والكاظم طفل ولد في 28 ومائة أو 29، فعمره عند قتل المعلى 6 أو 7 سنين، ولكنه يروي عن الكاظم والشيعة تقبل روايته. يقول الممقاني في توجيه ذلك وفيه أن صغارهم لا يمنع من علمهم بالأحكام، ألا ترى إلى إمامة الجواد وهو صغير؟ فيمكن أن يكون المعلى سأل الكاظم وهو صغير فروى عنه. ثم إنهم فيما ينقلونه عن بعض علماء أهل البيت لا ينظرون في الإسناد إليهم هل ثبت النقل إليهم أم لا، فإنهم لا معرفة لهم بصناعة الحديث والإسناد، فهم في حقيقة الأمر ليس لهم أئمة يباشرونهم بالخطاب إلا شيوخهم الذين يأكلون أموالهم بالباطل ويصدونهم عن سبيل الله. ولهذا وجدوا كتبا منسوبة لأوائلهم مقطوعة الإسناد بسبب الخوف من دولة الخلافة الإسلامية كما يقولون، وقيل لهم اعملوا بها فإنها صادقة كما مر. وكان شيوخهم يقبلون بما جاء في هذه الكتب بلا تمحيص، حتى إذا جاء القرن 7 بدأ ابن المطهر بتقسيم الحديث عندهم إلى صحيح وغيره، وفي 10 ألف أول كتاب عندهم في مصطلح الحديث. وخالفهم في ذلك طائفة منهم وهم الإخباريون الذين رفضوا ذلك وقالوا إنه مجرد محاكاة وتقليد لأهل السنة، وفضحوا أمر الشيعة في هذا الباب. زي ما قلنا اللصوص اختلفوا فبنت الحقيقة. وقد شهد طائفة من أعلام المسلمين بأن صناعة الكذب رائجة في الأوساط الشيعية، وأنهم يرون ذلك من الدين بحكم عقيدة التقية. وقد بلغ التعصب المذهبي مداه حينما قبلوا روايات الكذابين ومن أنكر إمامة بعض الأئمة لمجرد الانتساب للتشيع وردوا روايات الصحابة الذين أثنى الله عليهم ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت مقاييسهم في توثيق الرجال في غاية العجب. فمن زعم أنه رأى المنتظر، مجرد أن يدعي أنه رأى المهدي المنتظر، أو أكثر من الافتراء على أهل البيت، أو زعم أنهم ضمنوا له الجنة، أو أنه كان يغلو فيهم، كان هذا هو الثقة المأمون. فمن نماذج طبعا، لو الإمام ضمن الجنة لأحد الرواة هذه أعلى درجات التوثيق. أي نعم. يقول من نماذج هذه التوثيقات ما جاء في ترجمة إبراهيم ابن أبي محمود، والذي قال عنه الكشي بأنه روى عنه أحمد بن محمد بن عيسى ما سأل موسى رضي الله عنه، موسى الكاظم، قدر 25 ورقة، وعاش بعد الرضا. طيب كيف وثق هذا الرجل؟ روى الكشي بسنده عن إبراهيم ابن أبي محمود قال: دخلت على أبي جعفر إلى أن قال: فقلت جعلت في ذاك، تضمن لي عن ربك أن تدخل الجنة؟ قال: نعم. قال: فأخذت رجله فقبلتها. ولا شك بأن من يعتقد في الأئمة هذا الاعتقاد فليس من الإسلام في شيء، فضلا عن أن يؤخذ منه من ذلك توثيق للرجل. وقد أفتى جعفر الصادق بكفر من اعتقد منهم ذلك. إذن كانت مقاييسهم في توثيق الرجال في غاية العجب. فمن زعم أنه رأى المنتظر، أو أكثر من الافتراء على أهل البيت، أو زعم أنهم ضمنوا له الجنة، أو أنه كان يغلو فيهم، هو الثقة المأمون. فكيف يجعل الكذب أصلا للتوثيق والتعديل؟ وإذا تدبرت رجال السند على ضوء كتب الرجال عندهم رأيت أن كبارهم والمكثرين من الرواية عندهم قد نالوا من ذم الأئمة وحاق بهم لعنهم، وكان الأئمة يتبرؤون منهم ويكذبونهم، وقد نقلت ذلك كتب الشيعة نفسها. ولكن شيوخ الشيعة أعرضوا عن وصايا الأئمة وأقوالهم بلا مبرر إلا دعوة التقية التي هي في مثل هذا المقام كنسيج العنكبوت أو أوهى. هو الحقيقة التعبير فيه تحفظ، لأن ربنا قال إيه؟ إن أوهى البيوت لبيت العنكبوت، فما فيش حاجة أوهى من بيت العنكبوت. فلغة الأدباء يشير فيها التعبير إيه؟ إن هذا الكلام أوهى من بيت العنكبوت. فتأدبا مع القرآن ما ينبغي استعمال هذا التعبير، لأن القرآن جزم أن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فما ينفعش أنت تيجي على حاجة وتقول دي أوهن من بيت العنكبوت. يقول: ومن بعد السند المتن، فكثير من متون هذه الروايات كما رأينا في أبواب هذه الرسالة وفصولها، وكما يظهر ذلك لمن راجع أصول الكافي أو البحار أو تفسير القمي أو العياشي أو رجال الكشي، كثير من متونها هي معروف كذبها من الإسلام بالضرورة. يعني كل الكلام اللي فات هذه الليلة هو فيما يتعلق بإيه؟ الأسانيد. ما جبناش سيرة المتن، ده كل الكلام في إيه؟ في الأسانيد. إذا انتقلنا بقى للنقد من حيث المتن، ففي كثير من رواياتهم ما يقطع بكونها كذبا من الإسلام، يعني يعرف بأنها كذب بالضرورة من دين الإسلام، لأنها تنال من كتاب ربنا وتحارب سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وتكفر خير القرون ومن تبعهم بإحسان، وتقول بعقائد ليس لها في كتاب الله برهان. فيكفي في الحكم على أحاديثهم النظر في متونها. يعني حتى لو ما كانش الكلام في الأسانيد اللي احنا ذكرناه هذه الليلة بالتفصيل، نظرة واحدة في المتون تقطع بأنها إيه؟ كذب وباطل. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وكل متن يباين المعقول أو يخالف المنقول أو يناقض الأصول فاعلم أنه موضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا حسن الختام لهذا الجزء الأول من هذا الكتاب المبارك، والجهد الحقيقة الرائع الذي بذله الدكتور القفاري في هذه الدراسة العلمية الأكاديمية الراقية في نقد عقائد الشيعة. إن شاء الله تعالى الأسبوع القادم نستكمل في الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.